فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم وفي صحبة ضيفنا الدائم زينة برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، وما زلنا في حديثنا عن الإسلام السياسي وما يتعلق به من قضايا ومشكلات. حياك الله شيخ محمد. أمس وقفنا في الحديث عن البيعة، وكنتم تنصون على أن البيعة تختلف صورها وأشكالها، وقد اختلفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلتم بذلك على أن البيعة يمكن أن تكون مؤقتة، وبالتالي يمكن للرئيس أو الحاكم أن يكون حكمه مؤقتا بفترة معينة، وانتهينا بذلك لأن الدولة الإسلامية ليست بالضرورة دولة يبقى فيها الحاكم إلى أن يموت أو يعجز، وإنما بحسب اتفاقه مع الشعب. تأذن لي أنتقل إلى نقطة تالية في التوصيف السياسي في نظرة الإسلامية للسياسة. هل الدولة الإسلامية دولة دستورية تقوم على الدستور، أم أن دولة تقتصر على الكتاب والسنة ويكون هو دستورها ولا حاجة لأن يكون لها دستور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن من التطورات ما يكون ناشئا عن الحاجة، وحينئذ يدخل في حياة الناس ويصبح رفضه رفضا للواقع. فتأليف الكتب في الفقه والعقيدة والأصول وغير ذلك لم يكن موجودا في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين، بل تدوين السنة، بل حتى كتابة المصاحف، كل ذلك لم يكن في العهد النبوي. والمصحف اليوم هل ينكره أحد؟ لا، قد دخل في حياة الناس باجتهاد. فكذلك الدساتير هي مثابة الكتب الفقهية التي يجمع فيها ما يتراجع الناس إليه ككتابة العقود. فالله أمرنا بكتابة الديون، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن أهم العقود والالتزامات عقد الحاكم مع المحكومين، وهذا العقد ينظمه القرآن والسنة. نعم، لكن القرآن والسنة المختصان به ليسا معلومين لكل فرد من أفراد الشعب ولا للحاكم نفسه في بعض الأحيان، فلذلك يحتاج إلى كتابة ذلك في نظام، سواء سميته دستورا أو نظام حكم أو غير ذلك. لا مساحة، لا مساحة في الاصطلاح، سميه ما شئت، لكن المهم أنه العقد الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة، وما كان فيه من التفصيلات المصلحية لا ينافيهما، وهو متعلق بهذه القضية ليعرف الطرفان ما لهما وما عليهما مجتزأ. هل يمكن قياسه على اشتراطات ابن عوف على علي وعثمان رضي الله عنهم؟ نعم، هذه من هذا القبيل، وأيضا حتى الوثيقة الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بين المهاجرين والأنصار واليهود هي من هذا الباب. نعم. طيب، ألا يمكن يقال شيخنا أن هذا الدستور هو تقييد الوحيين، يعني الكتاب والسنة فيهما مجال اجتهاد المجتهد والنظر، الدستور مواده صماء لأنه عقد ككل العقود، فالعقود كلها فيها تقييد. طيب، وإقراره الآن إذا كتبت عقدا لشركة بينك وبين شركة، أو العقد الذي بينك وبين الجامعة، لا أحيل إلى كتاب السنة، لا، لكن معروف أن هذا لا ينافي الكتاب والسنة، وأن الله قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، طلب الدستور وإقراره أليس فيه إشعار بأن شرع الله غير كاف وأن الناس بحاجة إلى إحداثات؟ ليس هذا كذلك، بل المقصود أن شرع الله غير معلوم لكل الناس، وأن الناس يحتاجون إلى تعلمه، وأنه لا يمكن أن يتعلم بالإطلاق، وإنما يتعلم منه ما يتعلق بهذه المسألة فيجمع وحده كتآليف كل المؤلفين. هل يقال أن الذين ألفوا في العقائد أتوا بالشيء جديد؟ لا، بل جمعوا لنا ما يختص بالعقائد لمن يريد دراستها، والذين نعم، وهكذا في كل باب من باب العلم. هل الدولة الإسلامية دولة برلمانية أم دولة شورية؟ يعني تستشير عامة الشعب أو تستشير فقط أهل الحل والعقد؟ بالنسبة للشورى هي النظام ومبدأ وتطبيقها منه قضية البرلمانات، فالبرلمانات لا تنافي الشورى، ليست قسيما لها. لا، بس قصد أن وإنما هي وسيلة للوصول إليها. فالبرلمان معناه ممثل الشعب. نعم، فهم ينوبون عن الشعب، ينيبهم الشعب ويوكلهم فيما يتعلق سيمثلون الشعب كله. نعم لكن أهل الحل والعقد لا يمثلون الشعب كله. بلى لأنه في الغالب لا ينتخبون، في الغالب يختارون اختيارا. لا لكن أولئك إذا قامهم الناس نحن لا نبالي بطريقة الاختيار. في العهد النبوي كان يوجد كل في القبائل وفي البطون من يسمون بالعرفاء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من معركة أوطاس جاء إليه وفد هواسل وقد أخر قسمة الغنائم، فسألوه أن يرد عليهم السبية والغنائم فخيرهم بين السبية والغنائم فاختاروا السبية، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم وما كان للناس فهم يهملوني حتى أسألهم، فلما سأل الناس كثر عليه اللغط فلم يدري من قبل ممن لم يقبل، وقد عرض عليهم عرضا أن من طابت نفسه بذلك فهو على أجره. طيب. ومن لم يرضى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه من أول ما يفيئ الله عليه. طيب. فكثرت عليه الأصوات واختلطت، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم، فالعرفاء هم الذين تكلموا باسم الناس، فجاءه العرفاء فبينوا له أن الناس قد رضوا وقد أصر عيينة بن حصر على عجوز شوهاء وقعت في سهمه فامتنع من ردها. طيب لسؤالي بطريقة أخرى، الآن هذا كله فيما ذكرنا عبارة عن أناس انتخبهم أقوامهم ليمثلوهم، قد ينتخبهم أقوامهم وقد يكون ذلك تعيينا وقد يكون بسبب الفضل، لأن الإنسان قد القيادة تحصل بانتخاب قوم له إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. نعم صحيح. وقد تكون إرثاً بإرثين وقد تكون بمكانة الإنسان نفسه. فعامر بن الطفيل يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهورة في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يخرجوا له العرفاء فأخرجوا عرفاءهم وهم النقباء ليلة العقبة، وعندما جاء إلى بني سلمة فسألهم من سيدكم، قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، قال وأي داء ندوى من البخل بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح. أن الشاهد في هذا كله أن سودتني عامر، يعني هم أناس بالنهاية رضي أقوامهم بسيادتهم. مشكلة نظام أهل الحل والعقد في صورة العام أنهم أشخاص يختارهم الحاكم قد لا يكونوا مرضيين عند الناس، قد لا يكونون مقبولين عندهم ويصبحونهم محل الشورى. لا هؤلاء لا يمثلون الناس، إنما يمثل الناس من رضيه الناس. فليس المقصود أنهم ممثلون للحاكم، بل ممثل الحاكم هم ولاته وحكامه وموظفوه، ويلزم أن يكون ذلك على هذا الحل والعقد فهم الذين يختارهم الناس وهم ممثل الشعب لا ممثل الحاكم. نعم. طيب الدولة الإسلامية هل هي دولة السلطات المتوزعة أم دولة السلطة الواحدة بيد الإمام؟ بالنسبة للإمام إذا كان معصوما وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في هذه الأمة ليس فيها معصوم سواه، نعم تكون بيده السلطات كلها وينيبه هو من شاء ويكلف من شاء، وقد أناب أقواما لما علم من أهليتهم لذلك فولى عتاب بن أسيد. تكون هذه سنته أنه الإمام بيده السلطات كلها؟ طيب لا، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحاكم قد يصيب وقد يخطئ، وهذا في حق غيره هو، وهذا الفرق بينه وبين غيره، لأنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر، ولهذا احتاج الناس إلى التفريق، فلم يعد الآن الإنسان قادرا على سد هذه الأبواب كلها التي كان يسدها شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق ولا عمر القضاء، وعمر رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه القضاء، وهكذا بالأمراء والمفتين الذين ولوهم. وعمر احتاج إلى مجلس الشورى نصب مجلسا للشورى يستشيرهم في الأمر كله، ولم يكن ذلك سائدا في عهد أبي بكر ولا في العهد النبوي. وبعد ذلك حصل فصل السلطات، فكان القاضي حصل في تاريخنا حصل في أيام الخلفاء الراشدين، لأن القاضي الوالي وهو الخليفة قد يكون خصبا. نعم. فيجلس بين يدي القاضي ولا سلطان له على القاضي، ولا سلطان له على القاضي، كمجيء علي رضي الله عنه إلى شريح وقد جلس بين يديه مع اليهودي الذي خاصمه في درعه. فقال اجلس أمير المؤمنين، تكلم أمير المؤمنين فقال ما زلت جائرا منذ اليوم، فأنا بين يديك خصم لا أمير، نعم. طيب لو قلنا أن الفصل بين السلطات بالنظام الغربي الذي هو معمول به اليوم هو نظام يصلح على المجتمع للمجتمع الغربي القائم على سيادة الأمة، على تصادم المصالح، على توازن القوى، وغير مناسب لأمة مسلمة لها شرعها الواضح ولها دستورها البين. بلى، لأن من المهم جدا أن لا يكون الإنسان الذي هو غير معصوم وعرض للخطأ وعرض للخطأ في الاجتهاد وعرض أيضا للتسلط، لأن الإنسان يقول الله به إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فنحن لا نريد أن يطغى حاكم ولا قوي أيا كان بقوته، ولذلك لا بد أن نعمل بما كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى موسى الأشعري، فبين له في كتابه في القضاء أن يكون أولى الناس لديه المظلوم حتى يأخذ له حقه، حتى لا ييأس الضعيف من عدله ولا يأمن قوي من أخذه. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان على هذا المستوى. فلذلك نحن محتاجون أيضا إلى هذا الفصل بين السلطات، وبالأخص في الأمور التي يحتاج فيها إلى ذلك كالقضاء مثلا. فكثير من الذين يتولون الأمر العام قد لا تتوافر فيهم شروط القضاء بالكلية، ولا يمكن أن يمارسوا هذه السلطة، وإذا تدخلوا للقضاء أصبح القضاء كالخاتم في إصبع أحدهم، وجب أن ينفك عنه. لكن مثل ذلك أيضا في السلطة التشريعية، بمعنى النواب الذين يمثلون الشعب، فلو أنهم كان للحاكم يد بانتخابهم واختيارهم، وكان هو الذي يرشح الذين يراد لهم الفوز ويختار على أساس الولاء له، سيفقد الشعب مصالحه، لأنهم سيوافقون كل ما يراه النظام ويهملون مصالح الشعب، وهذا مجرب لو قلنا في كثير من البرلمانات. صحيح. التي ترشحها الدول، يرشحها الحكام، فكثير من الغوغائية والشعوب تصوت لمن يرشحه الحاكم ولمن يكون وراءه. فإذا نجح هؤلاء لم يمثلوا الشعب ولم يهتموا بمصالحه، بل ما قال النظام. طيب لو قلنا أن النظام الإسلامي قائم على الوحدة أصلا والتكامل في كل جوانبه، وعلى التنوع كذلك. لا، قائم على الوحدة وعلى التنوع. طيب في الجهة المقابلة، هل يمكن أن نقول أن السلطات الثلاثة مفصولة في النظام الإسلامي من الأصل؟ لأن الآن فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التشريع من الله ليس من العبد، القضاء منفك، والخليفة سلطة تنفيذية. نعم، التشريع من الله، لكن ليس معناه أن كل التشريع الذي نقصده نحن الآن في بناء الدولة هو التشريع الذي من الله. التشريع الذي من الله هو النظام، لكن التشريع بمعنى إجراء العقوبات وتنزيل الأحكام، هذا لابد أن تكون له سلطة مستقلة. طيب. لذلك السلطة التشريعية نقصد بها الذين يضعون لنا قوانين الأفراد، وهذه القوانين هي مصالح عامة لا تخالف الشرع، وإذا خالف شيء من الشرع لابد أن يرد، ولا بد أن يكون لدينا رقابة لدستورية القوانين، وأن يكون القانون هذا مجلس تشخيص النظام سار شيء. لا، ليس مجلس تشخيص النظام، هذا هو النواب. هذا مجلس النواب في كل مكان. طيب. لكن لا بد أن يكون الدستور صريحا في أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، فكل القوانين لا بد أن يكون مصدرها الوحيد الشريعة الإسلامية. طيب. ومع الأسف كثير من البلدان الإسلامية اليوم مكتوب في دساتيرها أن الشريعة المصدر الأساسي للقوانين، وهذا لا يكفي. لا بد أن يقال أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون، وحينئذ أي قانون صدر فكان مخالفا للشريعة يكون باطلا من أصل الدستور. طيب لدي سؤال آخر مهم، في الرؤية السياسية الإسلامية هل إقامة الدولة الإسلامية غاية أم وسيلة أم نتيجة؟ هل أوضح اصطلاحي في هذا أو لا؟ هو التقسيم غير حاصل أصلا. أبين لك. طيب ما أريد، أنا أقصد غاية بمعنى أن الحركة الإسلامية أو الدعاة هدفهم النهائي هو إقامة الدولة الإسلامية، وسيلة هدفهم النهائي تعبيد الناس لله ويتوسلون بإقامة الدولة، نتيجة هدفهم الأول والأخير إصلاح المجتمع، وإذا صلح تلقائيا ستقوم الدولة الإسلامية. ليس شيء من هذا، وإنما بل إقامة الدولة الإسلامية هو هدف مشروع، ليس هو الغاية. الغاية هو رضوان الله وتعبيد العباد لرب العباد، وليس مجرد وسيلة لذلك لأنها مأمور بها شرعا، وليس مجرد نتيجة تحصل وحدها لأنها ليست أمرا قدريا وإنما هي أمر شرعي، هي مسألة مركبة من هذا. نعم. فلذلك هي هدف مشروع، وهذا الهدف المشروع لا بد أن يبذل الجهد في الوصول إليه، ومع ذلك ليس وحيدا، بل لا الجهد الذي ولا تبذله أولا. لا، الجهد الذي تبذله في تعليم الناس وتربيتهم لا يمكن أن ينتقص بسبب الجهد الذي تبذله في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الآخر. طيب مسألة أخرى في غاية الأهمية شيخنا، الوضع القطري المعاصر الحديث فرض تشكيلة جديدة غير التشكيلة التي كانت في الزمن القديم، والتي تكلم عليها الفقهاء. اليوم رؤساء الدول الإسلامية هل ينزلون منزلة الإمام الأعظم؟ هل كل الأحاديث التي وردت في شأن الإمامة وما إليها تنزل على جميع رؤساء الدول، تنزل على بعضهم دون بعض؟ ما هو التكييف الفقهي بالنسبة لرؤساء الدول؟ لا تنزل عليهم تلك النصوص بمعنى أنهم خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل مثلا لهم من أحكام الخليفة السمع والطاعة في المعروف. فكل من ولاه الله قطرا من الأقطار وكانت توليته صحيحة فإنه يلزم السمع والطاعة له في المعروف، ويلزم النصح له، ويلزم الدعاء له إلى آخره. وأيضا لا بد من هيبته وتحقيق مكانته، لأن ذلك من هيبة الشرع، فلا يمكن أن يقام الشرع إلا به. وقد ذكرنا ذلك من كلام عمر رضي الله عنه، وبينا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإذا اعتدي على هيبته وكان ينظر إليه على أنه مجرد شكل لن يكون للدولة معنى ولا هيبة، فلذلك لا بد من تحقيق مصداقية الدولة. والدولة القطرية فيها مصالح وقتية. في عهد الخلفاء الراشدين كان الخليفة رمز لوحدة المسلمين، لكن كان الوالي الذي على العراق وعلى الشام وعلى مصر وعلى اليمن هو المتصرف، والخليفة لا يتدخل له في شؤونه اليومية. لا، يأتيه توجيهات من الخليفة في أمور عامة، لكن أقصد أنه أشبه بالاتحاد الفدرالي. نعم. أو أكثر استقلالا. نعم. فهو مستقل. طيب، إذا لم يكن الرئيس القطري بمثابة الخليفة كما تفضلتم، فلماذا الفقهاء اليوم يحرمون الخروج على رؤساء ويقولوا من نزع يدا من طاع وإلى آخره؟ نعم، بالنسبة لهذه الأحكام وهي قضية انتزاعه ولو كان خليفة قطريا، إذا كان عدلا ومكملا للمطلوب منه لا يحل الخروج عليه ولا نزعه. وإن كانت النصوص لم ترد صريحة في الوالي والي القطري، لكن لا فرق بينه وبين الوالي العام في هذه الأحكام. طيب، هو هذا يترتب عليه مشكلة كبيرة عند العلماء اليوم في قضية التكييف، بأن رؤساء الأقطار هم ليسوا في مقام الخليفة ولكن لهم كذا وكذا. ما حصل في مصر، خرج في بيان قبل فترة من مجموعة كبيرة من العلماء، بدأ بأن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز القيام على حاكم مسلم أو نقض مدة ولايته وبيعته إلا إذا بدأ منه كفر بواح إلى آخره. وقد نسي هؤلاء العلماء وغيرهم أنهم أفتوا بوجوب الخروج على حكام قبل هذا الحاكم من دون أن يقوموا بتكفيرهم ومن دون أن يصدر عنهم كفر بواح، بل اكتفوا بإيجاب الخروج عليهم لمجرد انتشار ظلمهم. فلماذا في هذا الحاكم لا نجوز الخروج إلا بالكفر البواح، وفي حكام آخرين جوزنا الخروج بما هو دون الكفر البواح؟ لا بد أن نعرف الفرق بين الحاكم الذي يلزم الخروج عليه والحاكم غيره. فالحاكم الذي جاء من غير اختيار الشعب ولم يؤدي للشعب أي نتيجة مطلوبة، هو الذي وكان الشعب يكرهه وضده، وكان هو ضد توجه الشعب تماما، لا يقاس على غيره. نعم، كيف يقاس عليه؟ حاكم اختاره الشعب ورضي به وجاء لمصلحته ولم يبدو منه خلاف ذلك. طيب، فإذا فرق كبير بين مثلا رئيس عسكري جاء بانقلاب وفرض نفسه ولم يرضه أحد ولم يصوت له أحد، وإن حصلت انتخابات تكون مزورة ومعروف واقعها، وبين الرئيس ما له أي سلطة ولا له أي قوة، كان سجينا فجاء الناس به وانتخبوه ونصبوه رئيسا عليهم طواعية من غير إكراه ومن غير أن يدفع لأحد منهم مالا. فرق كبير بين هذا، قياسه خمر على لبن. نعم. طيب، إشكال آخر أن الأنظمة العربية القائمة اليوم في معظم الدول، لا أقول حتى في كلها، التعاقد بين الرئيس وبين الشعب لم يكن تعاقدا على أساس إسلامي، لم يكن تعاقدا عفوا على إقامة كتاب السنة، بل هو تعاقد على بعض المصالح والأشياء المقررة في الدستور التي يقدمها للناس. وما أهمها؟ بحسب الدستور. لا، أهمها إقامة الدين. بحسب ما فيه. أهمها إقامة الدين. يعني هل الواقع الآن في الانتخابات العربية كلها أنهم انتخبوا الرئيس لأجل إقامة الدين؟ إقامة ما يعني عدد كبير من غير المسلمين أصلا، ولو لكن الجمهور هو الذي تؤخذ الأحكام والقوانين على أساسه، فالأكثرية لا يمكن أن تقارن بالأقلية في هذا الباب. فالجمهور في هذه الدول هم من المسلمين، والمسلمون ليس لهم خيار في العدول عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن خيارهم. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وأمرهم يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم. فلذلك أول واجب على الحاكم في دولة إسلامية أن يسعى لتحكيم شرع الله فيها ما استطاع، وهو لا يكلف إلا ما يستطيعه. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول: لا نكلف ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فلذلك يجب عليه هذا، ولا يمكن أن يقال إنه يلزم أن يفعله من أول يوم، أن يلغي جميع مثلا أن توجب على أردوغان أو توجب على مرسي أو توجب على أي كان أن يلغي جميع الاتفاقيات الخارجية أو أن يغلق جميع المحلات محلات الخمور أو أن يلغي جميع المخالفات الشرعية، هذا غير ممكن. لكن مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، سنأتي إلى تطبيق الشريعة ولها نقطة خاصة، بس سنعود في نفس نقطتي في التكييف الفقهي للمسألة. هذه عبارة لأحد المتكلمين الأصوليين المعاصرين الجيدين في الحقيقة، أريد تعليقكم عليها، إن بعض الرؤساء الذين انتخبوا بناء على أساس الدولة المدنية بالمفهوم المعاصر للدولة المدنية، وهو أنها دولة علمانية، وإن لم يكن هذا صريحا، الدولة المدنية عموما يعني بتشكيلات العامة ليس الرقم واحد فيها هو موضوع الدين، إن بعض الرؤساء الذين انتخبوا بناء على أساس الدولة المدنية بالمفهوم المعاصر للدولة المدنية لا يصح شرعا أن يعتبر أنه ولي لأمر المسلمين، بل هو ولي لأمر المواطنين بمقتضى التعاقد المدني الذي اختير بناء عليه، وفرق بين الأمرين كما لا يخفى على النبي. نعم، هو فرق بين الأمرين، لكن لا بد أن نعرف أيضا أن المواطنين جمهورهم من المسلمين، وبالتالي لذلك فرق. نحن لا نريد أن نقضي على حقوق الأقليات، الأقليات موجودة وحقوقها محترمة، وفي الدولة الإسلامية في تاريخها الماضي لم يكن رئيس الدولة أو الحاكم يعتدي على حقوق المواطنين من غير المسلمين أبدا، بل كان يرعاها ويحفظها، وهم ذمة الله ورسوله، ولهم من الحقوق ما لغيرهم من المواطنين. وقال علي رضي الله عنه: إنما دفعوا الجزية ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي كثير من الوقائع في تاريخ الإسلام عندما تعجز الدولة الإسلامية عن الدفاع عنهم، إذا عجزت الدولة الإسلامية عن الدفاع عن أهل ذمة ترد إليهم ما أخذت منهم من الجزية، وقد حصل ذلك في مناطق كثيرة. فإذا هذا يدل على أن المواطنين من غير المسلمين حقوقهم محفوظة، لكن الأكثرية لا يمكن أن تكون الأقلية أيضا ملغية للأكثرية، بل الأكثرية هم المسلمون وليس لهم الخيار. بمعنى أن الأكثرية المسلمة إذا انتخبت رئيسا يقول في مشروعه إنه مشروع إسلامي أو كذا، معنى هذا أنهم قد طلبوا منه رسميا أن يطبق الشريعة، بل هذا ذلك واجبه وهو واجب عليه. هل هذا وحده يعطيه الحق أن يكون أمير المؤمنين أو ولي؟ لا يكون أمير المؤمنين، لكن يكون واليا قطريا مسلما، يجب عليه أن يقدم شرع الله على ما سواه، وأن يسعى لتطبيق الشريعة ما استطاع، وتكون أحاديث الطاعة وما إليه تنزيلها عليه تنزيلا أصليا أوليا. لا، ذكرنا أنها تنزيلا بالتبع فقط، نعم، لتمام هيبة الدولة وكذا، نعم، لا لأنه له أحكام الإمام الأعظم وإلى آخره. لا، ذكرنا أنه بمثابة الوالي على المصري في أيام الخلافة، وتتناقض العلماء قلنا في إيجابهم الخروج مرة ومنعه مرة، مرده هذا ليس تناقضاً، ليس تناقضاً، والفرق بين ما يمكن أن يوجب العلماء الخروج على حاكم مستقيم عدل. طيب لماذا أوردتم في البيان مسألة حديث خلع ربقة الطاعة؟ ما كان ينبغي أن توضع هذه الأحاديث في، لأنها الاستدلال بها من باب الاستئناس، وهي تشوش على بعض الناس. في أول كان المفروض أن لا تأتي أصلا، ولو جاء بها لقيل استئناسا وقيل يدخل في هذا. طيب، لكن هو من باب الدخول، من باب الدخول في العام، وليس معناه أنها نص. نعم، في هذا. طيب، نعم. الإسلام السياسي إن صحت العبارة، أنتم متحفظون على المصطلح، سامحوني، نعم، وأنا أكرره، أنه يعيش نفسية صدام. دخلت الحركات الإسلامية العمل السياسي بنفسية صدام تأصلت في نفسها من واقع كوارث مرت بها، سواء كوارث السجون أو كوارث قيام إسرائيل أو كوارث يعني الجهاد الأفغاني وما أشبه، فدخل العمل السياسي بنفسية صدامية، والعمل السياسي حقه أن يكون نفسية مرنة منفتحة متقبلة. ما أوافق على هذا، نحن ليس تاريخنا ناشئا عن هذه الكوارث، بل تاريخنا بدأ منذ هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى المدينة، وأقاموا أعدل دولة عرفها التاريخ، وهي دولة إسلام وسلام وأمن وأمان ورخاء، وليس فيها ظلم لأحد، وقام الخلفاء الراشدون المهديون بتأصيل ذلك. ثم جاء ما حصل من الانحرافات في تاريخ الدولة الإسلامية، وقد بقي الحفاظ على جوهر الدولة ومكانتها حتى لو انقلب النظام إلى نظام ميراثي وملك عاض، مع ذلك بقي الحفاظ على أساسيات الدولة، أساسيات الدولة بقيت معتبرة مرعية، مصالح المواطنين، العدل بينهم، استقلال القضاء، يقولوا كلمتهم، استقلال حتى ضمان الحريات في التعبير، ضمان حرية المعارضة، كل هذه الأمور كانت مضمونة مكفولة في كل تاريخ أصلا السنة. كان تغول الدولة في حياة الناس قليلا في ذلك، نعم، الوقت، ليس كاليوم. طيب شيخنا، الحركات الإسلامية اليوم لما دخلت في العمل السياسي نشأت عندها مشكلة، وهي أنها تقريبا حولت الدين من حركة تعبدية إلى حركة احتجاجية. هل الدين مجرد حركة تعبدية؟ لا بس لكن يعني ما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون هو الأصل أصبح الأصل عند لكن العبادة ليست مقصورة يعني على على الركوع والسجود التسبيح. أنا ما أريد أسمي بعض الأحزاب لكن لا بد أن تعرف أنت أن العبادة تقتضي استسلام لحكم الله مطلقا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صحيح. ولا يكون الإنسان عابدا لله إلا إذا استسلم لحكمه في كل شيء. صحيح. في كل شؤون حياته، بيعه وشرائه ونكاحه، وفي سياسته واقتصاده واجتماعه، وفي تعليمه، وفي مخالطته للناس، وفي مقاطعته لهم، وفي سلمه وحربه. الإسلام حاكم في كل ذلك. صحيح. نعم. أنا أصور لك بمثال مع فارق التشبيه، يعني إذا قرأت أدبيات بعض الحركات الإسلامية المهتمة بالشأن السياسي تكاد تقول أنك تقرأ تشي جيفارا، يعني حركة نضالية ثورية احتجاجية لإقامة الحريات والعدل أكثر من كونها حركة ذات سمت إسلامي. ما أظن هذا واقعا، وإذا وقع يقع في عدد قليل من الأحزاب التي لها رؤيتها الخاصة. مبالغة في هذا الجانب. نعم، فيها مبالغة في هذا الجانب. ولكن أول شيء يبدأ به كل عامل الإسلام وكل داعية إليه أولا إصلاح نفسه، ثم إصلاح الأفراد وتكوينهم على الالتزام بترك النواهي وامتثال الأوامر على قدر المستطاع، والاقتناع التام بشرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية نفوسهم وتطهيرها، ثم بعد ذلك السعي لإعلاء كلمة الله. لا نعم. كله. نعم. ومن هنا لابد أن ندرك أن وظيفة الإنسان العادي المكلف عند الله تنقسم إلى سلكين. السلك الأول التعبد الشخصي، والسلك الذي هو أعلى منه هو المستوى الأعلى هو الاستخلاف في الأرض. فلا بد من مراعاة الأمرين معا. فالإنسان له وظيفتان، وظيفة العبادة وهي مشتركة بين الإنس والجن، ووظيفة الاستخلاف في الأرض وهي مختصة بالإنس. نعم. لم ينشأ عن هذا هذه النفسية الصدامية التي ذكرتها قبل قليل أن بعض الحركات أنا لم أسلم أصلا بوجود النفسية الصدامية. طيب حاضر. نعم. أن بعض الحركات الإسلامية رهنت الموقف، رهنت التدين بالموقف السياسي، فتقيس تدين المرء بحسب موقفه من قضية سياسية. هذا قد يقع مبالغة في بعض الناس، من يرى أن مثلا إذا كان موقف لكان إذا يتمرشح الفلاني أنت صاحب دين مثلا. هذا غير هذا، هذا من الشطط والغلو المذموم، وإذا وقع فهو تصرف فردي. طيب إذا لم يكن هناك إلا واحد فعلا يرفع الشعار الإسلامي والبقية كلهم يصرحون بعلمنة الدولة، ما يكون حينئذ مبررا أن طبعا هذا، لكن لا بد أن يكون الإنسان قد علم أن تصرفه ليس لأنه مع فلان، وإنما هو مع شرع الله، ولو جاء فلان الآخر وغير لكان معه. يحتاج سمي الحذر في الموضوع. إيه نعم. طيب شيخ، أدلف إلى نقطة فرعية أخرى هي مخاطر التوجه السياسي للدعوات الإسلامية. سأذكر لكم جملة في الحقيقة من الأخطار، منها ما قد يكون وقع، منها ما يخشى أن يقع، منها ما قد ترون أنه لا يقع، الله أعلم. لكن أول نقطة وأول خطر من اشتغال الحركات الإسلامية بالسياسة هو تضييع المهمة الأساسية للدعوة. فالعمل الأساسي للداعي بإصلاح الناس وتعبيدهم لله عز وجل ضاع في زحام الانتخابات والبرلمانات والشورى وما إلى ذلك. بل العكس، السياسة هي التي تستطيع أن تضيع كل ذلك. كيف؟ السياسة جرة قلم من السياسة يمكن أن تغلق المساجد كما رأينا في تونس، يمكن أن تغير المناهج، يمكن أن تحل ما حرم الله وأن تحرم ما أحل الله، وقد شاهدنا ذلك. طيب هل هذا مبرر أن يتحول العمل كله سياسيا ويترك العمل الدعوي؟ لا، نحن قد بدأنا بأنه لا بد من الموازنة، وأن لا يلهينا بعض الواجبات عن بعض، كالذي يقول أنا صائم فلا أستطيع أن أذهب إلى المسجد وصلي، فيرى أن الصوم والصلاة ضدان، ونحن لسنا من يرى هذا. نعم. طيب فلذلك يقوم الإنسان بالحق الواجب مطلقا ويوازن. إشكالا على ما تفضلت في شأن الدولة، أنتم الآن قدمتم من شأن العمل السياسي من جهة أن الدولة اليوم هي المتحكمة في أكثر الأشياء، لكن أنا أقول من اعتبار آخر ذكره الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه، وهو أن الأحكام الشرعية كما يقول مرتبة أربعة أقسام: ما ورد في الكتاب العزيز في الكليات وهو غالبه في المكي، ما ورد في الكتاب العزيز في الفرعيات وغالبه في المدني، ما ورد في السنة ما اجتهد فيه الفقهاء استنباطا. هذه أربع مراتب للتشريع، لا يمكن أن تكون الرابعة في مستوى الأولى. ونعرف قيمة العمل في الإسلام بحسب موطن وروده، فإذا ورد في الكليات فهو عظيم القيمة، إذا ورد في الجزئيات فهو أقل، إذا ورد في السنة فقط ولم يرد في الكتاب فهو أقل، وهكذا. العمل هذا التصور ليس تصورا تدريجيا، لا بد أن ندرك أن هذا التصور هو تصور تاريخي أو تصور تراكمي لشيء معين، ولكن إذا جاء وقت واجب معين وهذا الواجب ليس من المنصوص في الكتاب والسنة وهو الواجب الوقتي، فهو مقدم على ما سواه، لأن الآخر لم يحن وقته بعد. حتى لو لم يذكر في الوحيين وكان استنباطاً في وقته. نعم. ولا بد أن ندرك أن التراتب الحقيقي هو تراتب وقتي، والتراتب الوقتي ينظر فيه الإنسان إلى ما هو واجب مضيق فهو مقدم على غيره. فما جاء نبي من عند الله إلا بالتزامين، الالتزام الأول الالتزام الديني، والالتزام الثاني الالتزام التنظيمي في التعايش مع بين البشر. والالتزام الديني هو المعبر عنه بقول لكل نبي في دعوته فاتقوا الله، والالتزام التنظيمي هو المعبر عنه بقوله وأطيعون. فليس المقصود طاعته نبيا، وإنما المقصود طاعته إماما وأميرا. وكل الأنبياء يقولون فاتقوا الله وأطيعون. قد لا يتعارض الالتزام الديني والتنظيمي مطلقا، وهذا الأكثر. وقد يقع بينهما تعارض، فيقدم. وإذا حصل بينهما تعارض لا يمكن أن يقال يقدم الالتزام الديني مطلقا، ولا يمكن أن يقال يقدم الالتزام التنظيمي مطلقا، بل ينظر إلى تحقيق المقصد الشرعي الأكبر فيبادر إليه، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أن لا يصلي الناس العصر إلا في ديار بني قريظة. فاجتهد الصحابة منهم من لم يصلي العصر إلا وقت العشاء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنهم من صلى العصر في المدينة ولحق ببني قريظة فأقره على ذلك. طيب. والعكس قد ينشأ هنا الالتزام الديني، تعرف الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والالتزام التنظيمي هو الطاعة فيما أمر. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس لاغتيال خالد بن سفيان الخزاعي، وخالد قد جمع الجموع لأن يغزو المدينة، فأتاه وقت العصر فقال ممن الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي. فقال هو على ما سمعت، فأخذ بيدي فجعل يطوه بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة إيماء، حتى إذا خلوت به أطرت رأسه وقلت أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه تعارض لديه الالتزام الديني والالتزام التنظيمي، فقدم هو الالتزام التنظيمي هنا لأنه الأولى في هذه الحالة. لو صلى هو ركعتين لفات المطلوب في الوقت لقتل وعرف، وكان الخطر الداهم الذي يواجه الدعوة والإسلام بكامله عظيما، فلذلك يقدم في مثل هذا. استأذنك في فاصل، ثم عندي أيضا تعليق على ما تفضلتم به. يا الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم يا أخوة الأخوات، ونعود إلى مواصلة حديثنا. شيخنا الجليل، الآن إقامة الخليفة أو الإمام الذي هو ذروة العمل السياسي الإسلامي صحة العبارة، هذا الرأس أو الهرم لم يرد له أي نص لا في القرآن ولا في السنة في إجابة إقامة الخليفة، وكل ما يذكره حتى أصحاب الكتب السلطانية هو إجماع الفقهاء. فإذا مسألة يعني لم ترد لا في كتاب ولا في سنة وغايتها اجتهاد الفقهاء، نعطيها هذه المساحة الهائلة ونقدمها؟ هذا خطأ في التصوري، فإن كثيرا من الناس يقولون مثلا مظلة السياسة وغطاؤها الخلافة، والخلافة لم يرد فيها نص من القرآن، وبالتالي العمل السياسي وردت. يجب أن يحجم السنة ورد فيها، وبالتالي يحجم كل ما فيها. يقال إن ليس معناها أن السياسة لم يرد فيها نص من القرآن، بل جاء فيها كثير من النصوص من القرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كل هذه نصوص من السياسة وهي في القرآن ولا حصر لها، عظيمة جدا كثيرة. وكون الخلافة لم يرد فيها نص من السنة كذب محض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم هذا خبر قدري يعني. إذا شاء أن يرفع، لكن المهم أنه أخبر به وأنه متحقق لا محال. طيب. وكذلك طاعة الأمراء، قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وإنه يكون فيكم أمراء فيكثرون، وغير ذلك من النصوص التي فيها أمر بالطاعة، نصوص عامة، وذلك هذه العمومية سواء عامة أو خاصة، هو المهم أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة. صحيح. سياسية العمومية والقلة، هذه هي التي جعلت الرؤية في موضوع التصور الإسلامي للدولة غير واضحة، والخلاف فيها كثير جدا. يعني هذا توسعة من الله وفضل مهل شمس الدين، يقول مختلف المسلمون في شيء اختلافهم في نظام الحكم في الإسلام وفي طبيعة هذا النظام، معناه المسألة ليست مقصود أساسي للشرع، ولا لكانت بلا مقصود أساسي للشرع، ولكن الله وسع النطاق في الأمور الاجتهادية التي هي مجال للأخذ والرد، ومجال رحمة بالناس. نعم، رحمة بالناس، وأيضا أيضا يصلح لكل زمان ما لا يصلح لغيره. وهذه الشريعة ليست متحجرة حتى نقيسها على اليهودية والنصرانية، بل هي شرع يصلح لما بعده ويصلح للأرض كلها من اليابان إلى أمريكا كل ما بينهما، فتغطيها هذه الشريعة. طيب أنا سأختم هذه النقطة ببعض النصوص لأحد الفضلاء الكبار رحمة الله عليه، ما كان له تحفظ شديد في العمل السياسي. نعم. يقول: كل التخصصات التي أعلن عن ميلادها ماتت في مهدها إلا التخصص السياسي. يصف تغول هذا: إن اتخاذ الحزب في العمل الإسلامي هو أشبه ما يكون باتخاذ العجل في قصة بني إسرائيل. لقد يعبدونه كان يعني. يعبدونه. نعم، لقد كان يوم إعلان اتخاذ حزب سياسي واجهة للعمل الإسلامي هو يوم إعلان وفاة الحركة الدعوية وبداية العد العكس المنحدر نحو نهاية أطروحة العمل الإسلامي بشموليته الكلية. رحمة الله عليه هذا تصوره واعتقاده، لكن الواقع خلاف ذلك، وقد تطورت الأمور بعده، ولو كان حيا لرجع عن هذا القول عندما تعتقدون هذا. نعم. طيب، الإشكال الثاني في مسألة ممارسة الإسلامية للسياسة بعد الطغيان السياسي على الأعمال الأخرى هو تسخير الدين لأهداف سياسية. الإسلاميون في العمل السياسي يسخرون المشاعر الدينية لدى البسطاء من أجل تحقيق أهداف لحزب أو أهداف لجماعة، يوظفون الرموز والأدوات الدينية كالمساجد وغيرها أيضا من أجل تحقيق أهداف لأحزاب وجماعات، وكل ذلك باسم الإسلام. بالنسبة لهذه الأهداف ينظروا إليها في ذاتها، إذا كانت الأهداف لمجرد حزب فنعم لا يحل لهم ذلك، إذا كانت الأهداف لمصلحة الدين فلهم ذلك ويجب عليهم وليس مجرد فلذلك لا بد أن نعرف أن لدينا المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بلا بنية لذكر الله، وذكر الله منه إقامة الدين وإعلاء كلمة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد عاصمة لكل ذلك، فما عقد لواء إلا من المسجد، وما ولا واليا على مصر إلا من المسجد، وما جيش جيشا إلا منه، وكان يحكم فيه الأحكام القضائية، وهو الذي يعلن منه أحكامه، فالمنبر هو وسيلة الإعلام لدى المسلمين، والمسجد هو المعسكر لدى المسلمين، وهو بيت المال كان يجمع فيه المال في مؤخرة المسجد في رمضان. فلذلك المسجد هو كل شيء، وتحييده وجعله مجرد مقتصر على ذكر الصلاة الخاصة هو ليس هو المطلوب؟ سيكون لا أبدا، سيكون كنيسة ليس مسجدا، فالمسجد لا بد أن يكون حتى الكنيسة اليوم دخلت في نعم حتى الكنيسة دخلت في السياسة يعني، لكن المهم أن ندرك أن المسجد هو عاصمة الإسلام. رسول صلى الله عليه وسلم ترك الأحباش يتدربون فيه في داخله، بل حتى العلاج علاج المرضى كان فيه، قد بنى فيه خيمة لسعد بن معاذ يعوده فيه لما جرح أكحله، وكذلك كثير من النصوص الأخرى في جمع المال فيه وتوزيع. طيب هذا واضح إن شاء الله. هل نقول إذن الدعوة للمرشح الإسلامي هي ليست دعوة لشخصه بل لما قد يكون معه أو به؟ نعم، لا بد أن ندرك أن الأشخاص ليسوا هم المهمين في لكن توصون بالحذر شيخنا أن لا يكون مسألة استخدام الدين في تزكية الأشخاص متوسعة فيها. طبعا لا بد أن لا يتوسع في هذا المجال، وأن ندرك أن لدينا دوائر، لدينا مصلحة الدين ولدينا مصلحة الدولة ولدينا مصلحة الحزب، فمصلحة الحزب أضيق هذه المصالح، رقم واحد الدين. نعم، أوسع شيء مصلحة الدين وهي أهمها، وهي التي يبذل فيها كل هذه الجهود والوسائل، ثم مصلحة الدولة دونها، ثم بعد ذلك مصلحة الحزب هي أضيقها. طيب. أقلها. ولذلك كثير من الناس يظن أن الذي هو في حزبه أو في جماعة إذا سعى لمصلحة الدين أو لمصلحة الوطن يظن ذلك لمصلحة الحزب فقط أو الجماعة، وهذا تقزيم. نعم، لا بد أن ندرك هذه الدوائر الثلاثة والفرق الشاسع بينها. طيب، لأن معي اتصالا بس قبلها، الاستخدام اللغة الدينية والمصطلحات الإيمانية كالفسق والصلاح وكذا وكذا في إطار العمل السياسي هل هو مقبول؟ نعم، بالنسبة لكل شيء يدخله فسق والتزام، فبعض بعض الناس يكون بعض الأفراد يكون ملتزما في صلاته وصيامه ودينه والتزاماته، ولكنه في السياسة فاجر، وذلك وصف من أوصاف النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خاصم فجر. طيب، وإذا كان جيدا في السياسة، إذا كان جيدا في السياسة ويشرب الخمر، يشرب الخمر فهو فاسق في المجال الآخر، ولا يجري منكم شنآن قوم. بلى، لكن يسوغ لي في إطار البرامج السياسية والانتخابية أن أشير أن فاسق وهذا صالح. عمر بن الخطاب قال: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. فمن النادر أن يكون الإنسان الملتزم بكل وجه لديه جلد على السياسة والممارسة. طيب، نأخذ اتصال ونرجع لكم. الأخي خالد من السعودية، تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، اليوم أنا لاحظت عنوان في جريدة محلية مكتوب 3 دقائق تفصل بين أسفل برج ساعة مكة وأعلاه في موعد الإفطار والمساك. في عنوان إذا تسمح لي بسيط بس مكتوب: أوضح رئيس قسم العلوم الفلكية في جامعة الملك عبد العزيز أن غروب الشمس عن ساكني أعلى البرج يتأخر عن ساكني أسفله 3 دقائق، وكذلك شروقها إذا تشرق على الطوابق العلوية قبل الطوابق السفلية بثلاث دقائق، مفيدا بأن ذلك يؤثر على توقيت الإفطار والإمساك في شهر رمضان وموعد دخول صلاة الفجر والمغرب لساكني البرج. طيب واضح السؤال شيخ خالد، شكرا. نعم، بالنسبة للارتفاع طبعا إذا كان الإنسان في الطائرة أو في برج عالي ستغرب الشمس عن الذي في الأرض قبل أن تغرب عنه هو، ولا بد من مراعاة الفرق حينئذ. يبلغ ثلاث دقائق، ذكرت في مرة أن برج دبي كله هو دقيقة واحد الفرق. هذا الذي هذا المرجع فيه إلى أهل الحساب هم الذين يقدرون. إذا لا يفطرون على أذان الحرم الذين في أعلى البرج؟ لا، ما دام ينظروا إلى الشمس أو يراها لا يفطروا على أذان الحرم. وإذا كان لا يراها؟ إذا كان لا يراها يقلد فيفطر على ذلك. إذا كان لكنه يعرف الآن أن هناك فرق. نعم، إذا علم هذا واقتنع به فيعمل بما اقتنع به. طيب معنا اتصال آخر الأخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ طيب. يا مرحبا. سؤالي للشيخ بالله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نعم. ما المقصود بالتجديد؟ يعني إحياء القديم أو إنشاء شيء جديد؟ طيب شكرا لك، شكرا لك، سلمك الله. انحسب وقت كلمة. نعم، بالنسبة لتجديد كذا باختصار شديد. نعم، بالنسبة للتجديد يشمل ما أميت من السنن ونسية، ويشمل تجديد العلم وبعثه من جديد، ويشمل أيضا حل لمشكلات قائمة وبيانها من ناحية الشرعية، فهو يشمل كل ذلك. كلك مات. لكن ليس فيه نسخ لشيء من مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، أنا بس في هذه اللحظة الباقية، إقحام الفتوى الشرعية في مجال يختص بالتقدير السياسي. اليوم دخول الإسلامي في السياسة جعل بعض المواقف السياسية تخرج من كونها موقف تقديري مصلحي إلى فتوى شرعية واجبة الاتباع، وهذا مشكلة. نعم، إذا اتفق أهل الحل والعقد من المسلمين على أن مصلحة الإسلام في كذا، للمفتي أن يفتي بأن من خالف ذلك عاص، وقد افتى العز بن عبد السلام في مسائل كثيره. هي مجادله سياسيه، ما هي من جانب سياسي. ما لا ولهذا الجانب السياسي. نعم، الجانب السياسي ذكرنا انه يتقيد بالفتوى فيفتي فيه المفتي، والمفتي ليس سياسيا فيخطئ في الفتوى. نعم، قد يخطئ في الفتوى، لكن لا بد ان يكون المفتي ايضا الذي يفتي في السياسه على علم بالسياسه، والجاهل بالسياسه لا يفتي فيها. أيه. كالمفتي في الامور الطبيه والجراحه. نعم، فهذا تخصصات معروفه. نحن الان اذا اردنا ان نستفتي في أمور الجراحة الطبية وغيرها سنستفتي من المفتين مثلا سماحة الشيخ قيس المبارك، لأن هذا تخصص. وإذا ذهبنا في مجال العقود مثلا نذهب إلى الشيخ علي القرداغي. تبع الأخذ بالفتوى في مثل هذا مشكلة كبيرة جدا. أصبحت الآيات التي هي في شأن الكافرين أو المنافقين تنزل على المخالف السياسي، والآيات التي في شأن الأنبياء وكذا تنزل على الموافق السياسي. بالنسبة لتنزيلها لا بد أن نحذر فيه، وأن نعلم أن الكثير من الصفات التي يتصف بها المنافقون باقية يمكن أن توجد في كل عصر من العصور، وإذا رأيناها فهي آية المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب لا تنهون لذلك قد يرد الوعيد على بعض الصفات في المنافقين ونجدها في بعض الناس اليوم، فلا نجزم بأن فلان من الناس منافق، لكن نجزم بأنه كذاب. لكن أقصد لا تقترحون إلغاء هذا النمط من الخطأ في المجال السياسي؟ لا يلزم إلغاؤه مطلقا، لأنه يسبب إشكالات. لا يلزم ذلك، بل إن المعروفة في التاريخ الإسلامي، بل أقصد في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى إذا جلب لنا قصة من قصص التاريخ فلا يقصد بجلبها في القرآن المجال التاريخي، ولذلك لا يذكر في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية المدينة الفلانية برد الاعتبار، بل المقصود أن هذه القصة قابلة للتكرار كقصة فرعون، وقد بينا فيها أنها قصة الطغيان في الأرض، والتاريخ يعيد نفسه. فكل طغيان يستشهد فيه بقصة فرعون، قصة فرعون، يعني لأنها يقوم الطغيان على خمسة أركان. هذه الأركان الخمسة: الحاكم الجائر الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله فرعون، والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للحاكم أنه قادر على تلبية كل رغباته ويمثله هامان، ورجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء ظلم الطغيان وبقاء ما كان على مكانه ومثله قارون، ورجال الدين الذين يسخرون علمهم لبقاء ظلم الطغيان ويمثلهم السحرة، والحاشرون الذين يمثلهم رجال الإعلام الذين لا يغطون من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، فيقولون: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ويهملون الاحتمال الثاني إن كانوا مغلوبين. فهذه الأركان الخمسة كلما اجتمعت جاء الطغيان. طيب أنا حتى أختم، فلما أحتج بقصة موسى أو فرعون مثلا في حادثة فيها طغيان، فأنا لا أعني أن هذا الطاغية هو فرعون، لا أعني أن رجل العمالة الفلاني هو قارون، لا إنما أنا أستحضر الصورة. أيضا لا ندرك أن الله بيّن ذلك في بداية القصة في سورة القصص، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه سنة الله الكونية. طيب نعم. حتى أختم، لأن المخرج ما شاء الله في المقابل عندما استدعي قصة نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين في إطار سياق معاصر معين، أنا لا أقصد أن فلان هو بمثابة هذا النبي أو أن فلان بمثابة هذا الولي، هو مجرد استكناه للصورة واستحضار العبرة هكذا؟ نعم. هكذا. أو يقال أنه لا يجوز أن تستدعوا مثلا موسى في قصة فلان وتشبهوا فلان بموسى؟ لا، هذا غير صحيح. فلان غير صحيح. بلى استدعيه، لأن كل نبي من الأنبياء له ورثة من البشر، اعتبار لا تشبيه له ورثة من البشر. جاء الحسم النهائي. استأذنك شيخ في إنهاء الحلقة، ونكم الغد إن شاء الله تعالى. يا أخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، شكرا لشيخنا الجليل، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم